بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقة والبكاء للحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر البكاء من خشية الله وثوابه. حدثنا عبد الله بن خيران قال أخبرنا المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري عبد أبدا. حدثني ابن أيوب قال حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله، ثم تصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. حدثني زيد بن إسماعيل مولى الأنصار قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني قال حدثنا محمد بن سمير الرعيني عن أبي علي الجنبي عن أبي ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترى النار عين بكت من خشية الله، ولا عين سهرت في سبيل الله. حدثني أبو جعفر الكندي قال أنبأنا يوسف بن الغرق عن أيوب الحبطي عن نفيع بن الحارث الهمداني عن زيد بن أرقم قال قال رجل: يا رسول الله، بما أتقي النار؟ قال: بدموع عينيك، فإن عينا بكت من خشية الله لا تمسها النار أبدا. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا إبراهيم بن زكريا القرشي قال حدثنا بشر بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عين بكت من خشية الله لا تمسها النار أبدا. وحدثني محمد بن الحسين قال حدثنا زكريا بن عدي عن علي بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة من دم في سبيل الله، وقطرة دموع قطرت من عين رجل في جوف الليل من خشية الله. حدثنا خالد بن خداش قال حدثني صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال قرأت في مسألة داود صلى الله عليه قال: إلهي، ما جزاء من بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على وجنتيه؟ قال: جزاؤه أن أحرم وجهه على لفح النار وأن أؤمنه يوم الفزع. حدثني علي بن مسلم قال حدثني عون بن عمارة عن أيوب وهو أبي أمية عن زياد العنبري أن الله تبارك وتعالى قال: وعزتي، لا يبكي عبد من خشيتي إلا أجرته من نقمتي، وعزتي، لا يبكي عبد من خشيتي إلا أبدلته ضحكا في نور قدسي. حدثنا الحسن بن يوسف بن يزيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني أيوب بن عثمان الأزدي قال حدثني أبو بصرة عن الحسن قال: إن العينين لتبكيان، وإن القلب ليشهد عليهما بالكذب، ولو بكى عبد من خشية الله لرحم من حوله ولو كانوا 20,000. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا عبد الله بن يزيد التميمي ابن يزيد التميمي عن الحسن قال: بلغنا أن الباكي من خشية الله لا يقطر من دموعه قطرة على الأرض حتى تعتق رقبته من النار، ولو أن باكيا بكى في ملأ من الملأ لرحموا جميعا ببكائه. و هنا نقاط تدل على طمس وبياض. له وزن إلا البكاء فإنه لا يوزن. حدثني محمد قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا عتبة بن عبد الله الأصم قال: سمعت فرقد السبخي يقول: بلغنا أن الأعمال كلها توزن إلا الدمعة تخرج من عين العبد من خشية الله، فإنه ليس لها وزن ولا قدر، وإنه ليطفأ بالدمعة البحور من النار. حدثني محمد قال حدثني أبو حفص الحبطي قال حدثنا زرعة الأعشى عن وهب بن منبه قال: البكاء من خشية الله تعالى مثاقيل مثاقيل بر من خشية الله تعالى مثاقيل بر ليس ثوابه وزنا، إنما يعطى الباكي من خشية الله والصابر على طاعة الله أجرهم بغير حساب. حدثني محمد قال: حدثنا عبيد الله بن ثور ابن أبي الخلال العتكي قال: حدثنا سوادة بن أبي الأسود قال: سمعت شهر بن حوشب يقول: لو أن عبدا بكى في ملأ من الناس لرحموا ببكائه. حدثني محمد قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا سليمان وهو غير التيمي عن عبيدة بن حسان عن النضر بن سعيد رفعه قال: مغرورقت عينا عبد من خشية الله إلا حرم الله جسدها على النار، فإن فاضت على خده لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة، ولو أن عبدا بكى في أمة من الأمم لأنجى الله ببكاء ذلك العبد تلك الأمة من النار، وما من عمل إلا له وزن أو ثواب إلا الدموع، فإنها تطفئ بحورا من النار. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: إن الدمعة لتطفئ البحور من النيران، فإن سالت على خد باكيها لم ير ذلك الوجه النار، وما بكى عبد من خشية الله إلا خشعت لذلك جوارحه، وكان مكتوبا في الملأ الأعلى باسمه واسم أبيه، منورا قلبه بذكر الله. حدثني محمد قال: حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعيد السراج قال: كنا عند الحسن يوما وهو يعظ، فانتحب رجل من ناحية المجلس فقال الحسن: أيها الباكي أشدد، أو قال أحدد، فإنه بلغنا أن الباكي من خشية الله مرحوم يوم القيامة. حدثني محمد قال: حدثنا حبان بن هلال عن جعفر بن سليمان قال: وعظ مالك بن دينار يوما فتكلم فبكى حوشب، فضرب مالك بيده على منكبه وقال: ابكي يا أبا بشر، فإنه بلغني أن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده فيعتقه من النار. حدثني محمد قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا عمران بن خالد الخزاعي قال: سمعت فرقد السبخي يقول: قرأت في بعض الكتب: قل للبكائين من خشية الله أبشروا، فإنكم أول من تنزل عليه الرحمة إذا نزلت. حدثني محمد قال: حدثني حكيم بن جعفر عن عثمان بن طليق عن أبي ميمون البراد قال: قال رجل للحسن: أوصني. قال: رطب لسانك بذكر الله، وند جفونك بالدموع من خشية الله، فقل من طلبت لديه خيرا فلم تدركه. حدثني محمد قال: حدثني شعيث ابن محرز قال: حدثني صالح المري قال: بلغني عن كعب أنه كان يقول: من بكى خوفا من ذنب غفر له، ومن بكى اشتياقا إلى الله أباحه النظر إليه تبارك وتعالى يراه متى شاء. حدثني محمد قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثني النضر بن إسماعيل قال: حدثني عيسى المعلم عن زاذان أبي عمر قال: بلغنا أنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها، ومن بكى شوقا إلى الجنة أسكنه الله إياها. حدثني محمد قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا عمارة بن زاذان الصيدلاني قال: سمعت يزيد بن أبان الرقاشي يقول: بلغني أنه من بكى على ذنب من ذنوبه نسي حافظاه ذلك الذنب، ومن فاضت عيناه من خشية الله أعطي الأمان يوم القيامة. حدثني محمد قال: حدثنا عمرو بن جرير قال: سمعت أبا طالب بن القاص يحدث عن عطية العوفي قال: بلغني أن من بكى على خطيئته محيت عنه. قال عمرو: حدثني الأشجعي عن أبي طالب عن عطية قال: وكتبت له حسنة. حدثني محمد قال: حدثنا خالد بن يزيد القرني عن خازم بن حسين عن مالك بن دينار قال: البكاء على الخطيئة يحط الذنوب كما تحط الريح الورق اليابس. حدثني محمد قال: حدثني مالك بن ضيغم قال: سمعت بكر بن مصاد يقول: سمعت عبد الواحد بن زيد يقول: يا إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. يا إخوتاه، ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها. يا إخوتاه، ألا تبكون خوفا من العطش يوم القيامة؟ ألا إنه من بكى خوفا من ذلك شفي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يا إخوتاه، ألا تبكون؟ بلى، فابكوا على الماء البارد أيام الدنيا لعله أن يسقيكموه في حظائر القدس مع خير الندماء والأصحاب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم جعل يبكي حتى غشي عليه. حدثني محمد قال حدثني أحمد بن سهل الأردني قال حدثني رشدين بن سعد عن بعض أصحابه قال قرأت في بعض الكتب قل للمؤيدين من عبادي فليجالسوا البكائين من خشيتي لعلي أصيبهم برحمتي إذا أنا رحمت البكائين. حدثني محمد قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثني محمد بن سليم مولى بني ليث قال سمعت هارون بن رئاب قال بلغني أن البكاء مثاقيل لو وزن بالمثقال الواحد منه مثل جبال الدنيا أو قال جبال الأرض رجح البكاء، وإن الدمعة لتنحدر فتطفئ البحور من النار، وما بكى عبد مخلصا في ملأ من الملأ إلا غفر لهم جميعا ببركة بكائه. حدثني محمد قال حدثني حسين بن موسى قال حدثنا أبو المغيرة القاص قال عمر بن ذر ما رأيت باكيا قط إلا خيل إلي أن الرحمة قد تنزلت عليه. حدثني محمد قال حدثني أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا حجاج عن أبي معشر قال رأيت عون بن عبد الله في مجلس أبي حازم يبكي ويمسح وجهه بالدموع ويقول بلغني أن النار لا تمس موضع الدموع. حدثني محمد قال حدثنا عمار بن عثمان قال حدثنا حزم القطعي قال سمعت يزيد الرقاشي يقول بلغنا أن الباكي من خشية الله تهتز له البقاع التي يبكي عليها وتغمره الرحمة ما دام باكيا. حدثني محمد قال حدثني إسحاق بن منصور عن عبثر عن أبي الجودي قال لي عمر بن عبد العزيز يا أبا الجودي اغتنم الدمعة تسيلها على خدك لله. حدثني محمد قال حدثني عمار بن عثمان قال حدثني حماد بن يحيى الأبح قال سمعت محمد بن واسع ورأى رجلا يبكي فقال بلغنا أن الباكي مرحوم، فمن استطاع أن يبكي فلمثل ما يقدم عليه فليبكي له. حدثني محمد قال حدثنا مطرف أبو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال سمعت أبا حازم يقول بلغنا أن البكاء من خشية الله مفتاح لرحمته. وحدثني محمد قال حدثني يحيى بن عبد الحميد الحماني قال سمعت ابن السماك يذكر عن المفضل بن مهلهل قال بلغني أن العبد إذا بكى من خشية الله ملئت جوارحه نورا واستبشرت ببكائه وتداعت بعضها بعضا، ما هذا النور؟ فيقال لها هذا غشيكم من نور البكاء، أو هذا غشيكم من نور البكاء. حدثني محمد قال حدثني إسحاق بن منصور بن حيان الأسدي قال حدثنا محمد بن صبيح العجلي قال سمعت ابن ذر يقول بلغني أن الباكي من خشيته يبدل الله مكان كل قطرة أو دمعة تخرج من عينيه أمثال الجبال من النور في قلبه، ويزاد في قوته للعمل، ويطفأ بتلك المدامع بحور من نار. حدثني محمد قال حدثني حكيم بن جعفر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول البكاء من مفاتيح التوبة، ألا ترى أنه يرق فيندم؟ حدثني محمد قال حدثني نوح بن يحيى الزراد قال حدثني قثم العابد عن حمزة الأعمى قال ذهبت أمي إلى الحسن فقالت يا أبا سعيد ابني هذا قد أحببت أن يلزمك فلعل الله أن ينفعه بك. قال: فكنت أختلف إليه، فقال لي يوما: يا بني، أدم الحزن على خير الآخرة لعله أن يوصلك إليه، وابكي في ساعات الخلوة لعل مولاك يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين. قال: وكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي، وآتيه مع الناس وهو يبكي، وربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه، فقلت له يوما: يا أبا سعيد، إنك لتكثر من البكاء. فبكى ثم قال: يا بني، فما يصنع المؤمن إذا لم يبكي؟ يا بني، إن البكاء داع إلى الرحمة، فإن استطعت أن لا تكون عمرك إلا باكيا فافعل، لعله يراك على حالة فيرحمك بها، فإذا أنت قد نجوت من النار. حدثني محمد قال: حدثني عبيد الله بن محمد عن إسماعيل بن ذكوان قال: دخل إياس بن معاوية وأبوه إلى مسجد فيه قاص يقص عليهم، فلم يبق أحد من القوم إلا بكى غير إياس وأبيه. فلما تفرقوا قال معاوية بن قرة لابنه: أترانا شر أهل هذا المجلس؟ قال إياس: إنما هي رقة في القلوب، فكما تسرع إلى الدمعة فكذلك تسرع إليها الفتنة. فقال معاوية: ما أدري ما تقول يا بني، غير أنهم قد تعجلوا الرقة ورجاء الرحمة. حدثني محمد قال: حدثنا أبو إسحاق الضرير في قنطرة قرة قال: حدثنا عبد ربه أبو كعب صاحب الحرير قال: كنا عند معاوية بن قرة فذكر شيئا، فنحب رجل من ناحية المجلس، فقال له معاوية بن قرة: أعطاك الله أملك فيما بكيت عليه. قال: فارتجت الحلقة بالبكاء. وحدثني محمد قال: حدثنا فهد بن حيان قال: حدثنا أشرس الهذلي قال: سمعت فرقدا السبخي يقول: قرأت في بعض الكتب إن العبد إذا بكى من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولو أن عبدا جاء بجبال الأرض ذنوبا وآثاما لوسعته الرحمة إذا بكى، وإن الباكي على الجنة لتشفع له الجنة إلى ربها، فتقول: يا رب أدخله الجنة كما بكى علي، وإن النار لتستجير له من ربها فتقول يا رب أجره من النار كما استجارك مني وبكى خوفا من دخولي. حدثني محمد قال: حدثنا عبد الملك بن قريب قال: حدثنا غاضرة بن قرهد قال: كان فرقد السبخي قد بكى حتى أضربه ذلك البكاء وتناثرت أشفاره، فقيل له في ذلك فقال: بلغني أن كل عين بكت من خشية الله لا يصيبها لفح النار يوم القيامة. قال: فكان يبكي ويبكي أصحابه. حدثني محمد قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا عمر الأشج عن أبي عمران الجوني قال: لكل أعمال البر جزاء، وفي كلها خير إلا الدمعة تخرج من عين العبد فليس لها كيل ولا وزن حتى يطفأ بها بحار من النيران. حدثني أبي رحمه الله وأبو خيثمة عن الوليد بن مسلم عن ثابت بن سرح أبي سلمة الدوسي عن سالم بن عبد الله قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتشفيانني من خشيتك من قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. استدعاء البكاء. حدثني هارون بن عبد الله بن مروان قال: حدثنا أبو يحيى الحماني عن عمران أبي يحيى التغلبي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون حتى تصير في وجوههم الجداول فتنفد الدموع فتقرح العيون حتى لو أن السفن أرخيت فيها لجرت. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني أحمد بن إسحاق ابن إسحاق الحضرمي قال: سمعت صالحا المري يقول: للبكاء دواعي، الفكرة في الذنوب، فإن أجابت على ذلك القلوب وإلا نقلتها إلى تلك الشدائد والأهوال فإن أجابت على ذلك وإلا فأعرض عليها التقلب بين أطباق النيران. قال: ثم صاح وغشي عليه فتصايح الناس من نواحي المجلس. حدثنا علي بن الجعد قال: حدثني حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. حدثنا محمد بن سليمان الأسدي قال: حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي، فقال: أدنه من الذكر. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني مهدي بن حفص قال: سمعت أبا عبد الرحمن المغازلي يقول: قال رجل ببلاد الشام في بعض تلك السواحل: لو بكى العابدون على الشفقة حتى لم يبق في أجسادهم جارحة إلا أدت ما فيها من الدم والودك دموعا جارية، وبقيت الأبدان يبسا خالية تردد فيها الأرواح إشفاقا ووجلا من يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لكانوا محقوقين بذلك. ثم غشي عليه. حدثني محمد قال: حدثني إبراهيم بن بكر الشيباني عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه قال: كان أويس القرني يقف على موضع الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكير، ويسمع صوت النار فيصرخ، ثم يسقط فيجتمع الناس عليه فيقولون مجنون. قال: وكان يأتي مزبلة بالكوفة قديمة فيصعد عليها فيجلس، ثم يبكي حتى تأتيه الشمس، فينزل فيتبعه الصبيان حتى يأتي المسجد فيدخل. حدثني أبو عقيل الأسدي قال: حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد عن البختري ابن يزيد بن جارية الأنصاري أن رجلا من العباد وقف على كير حداد وقد كشف عنه، فجعل ينظر إليه ويبكي، قال: ثم شهق شهقة فمات. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني خالد بن خداش قال: حدثنا أبو عمر الصفار عن مالك بن دينار قال: دخلت مع الحسن السوق فمر بالعطارين فوجد تلك الرائحة فبكى، ثم بكى حتى خفت أن يغشى عليه، ثم قال: يا مالك، والله ما هو إلا حلول القرار من الدارين جميعا، الجنة أو النار، ليس هناك منزل ثالث، من أخطأته والله الرحمة صار إلى عذاب الله. قال: ثم جعل يبكي، فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى مات. حدثني أبو حاتم الرازي قال: حدثنا عمران بن أبي جميل الدمشقي قال: حدثنا شهاب بن خراش قال: حدثنا أبو الهيثم بياع القصب قال: مررت أنا وسعيد بن جبير على بني الأشعث، وإذا هم على طنافس وعليهم ألوان الخز، فسلم عليهم فجعلوا يقولون له: مرحبا بأبي عبد الله، ويسلمون عليه: اجلس. فلما ولى عنهم بكى حتى بلغ الكناسة بكاء شديدا، قلت: ما يبكيك؟ قال: إنني ذكرت الجنة ونعيمها وشبابها حين رأيت هؤلاء. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني إبراهيم بن مهدي قال: سمعت أخا لشعيب بن صفوان يذكر عن بعض المشيخة عن مولى لعمر بن عبد العزيز قال: استيقظ ذات ليلة باكيا فلم يزل يبكي حتى استيقظت، قال: وكنت أبيت معه فربما منعني النوم كثرة بكائه، قال: فأكثر ليلة إذ البكاء جدا، فلما أصبح دعاني فقال: أي بني، ليس الخير أن يسمع لك ويطاع، إنما الخير أن تكون قد عقلت عن ربك ثم أطعته. يا بني، لا تأذن اليوم لأحد علي حتى أصبح ويرتفع النهار، فإني أخاف أن لا أعقل عن الناس ولا يفهمون عني. فقلت: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، رأيتك الليلة بكيت بكاء ما رأيتك بكيت مثله. قال: فبكى ثم قال: يا بني، إني والله ذكرت الموقف بين يدي الله. قال: ثم غشي عليه فلم يفق حتى على النهار، فما رأيته بعد ذلك مبتسما حتى مات. حدثني محمد قال: حدثني يوسف بن الحكم قال: حدثني عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك قال: بكى عمر بن عبد العزيز فبكت فاطمة، فبكى أهل الدار، فبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء. فلما تجلى عنهم العبر قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، مما بكيت؟ قال: ذكرت يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم صرخ وغشي عليه. حدثني محمد قال حدثني مالك بن ضيغم قال حدثني مسمع بن عاصم قال: بت أنا وعبد العزيز بن سلمان وكلاب بن جري وسلمان الأعرج على ساحل من بعض السواحل، فبكى كلاب حتى خشيت أن يموت، ثم بكى عبد العزيز لبكائه، ثم بكى سلمان لبكائهم، وبكيت والله لبكائهم لا أدري ما أبكاهم. فلما كان بعد سألت عبد العزيز فقلت: يا أبا محمد، ما أبكاك ليلتك؟ فقال: إني والله نظرت إلى أمواج البحر تموج وتخيل، فذكرت أطباق النيران وزفراتها، فذلك الذي أبكاني. ثم سألت كلابا أيضا نحوا مما سألت عبد العزيز، فوالله لكأنما قصته، فقال لي مثل ذلك. ثم سألت سلمان الأعرج نحوا مما سألتهما، فقال لي: ما كان في القوم شر مني، ما كان بكائي إلا لبكائهم رحمة لهم مما كانوا يصنعون بأنفسهم. حدثني محمد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد ربه أبو كعب عن بكر بن عبد الله المزني أن أبا موسى خطب الناس بالبصرة، فذكر في خطبته النار فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر، وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا. حدثني محمد قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان يعني الأعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه قال: كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدة من النار، فقام ينظر إليها ويبكي. وحدثني محمد قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا النضر بن إسماعيل قال: مر الربيع بن أبي راشد برجل به زمانة فجلس يحمد الله ويبكي، فمر به رجل فقال: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: ذكرت أهل الجنة وأهل النار، فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وأهل البلاء بأهل النار، فذلك الذي أبكاني. حدثني محمد قال حدثني موسى بن داود قال حدثنا النضر بن إسماعيل عن ابن أبي الذباب أن طلحة وزبيرا مرا بكير حداد فوقفا ينظران إليه ويبكيان، قال: ومرا بأصحاب الفاكهة والرياحين فوقفا يبكيان ويسألان الله الجنة. قال النضر: وحدثنا الأعمش أن الربيع بن خثيم مر في الحدادين فنظر في كير فصعق. حدثني محمد قال حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثنا عبد العزيز بن علي الصراف أن حسان بن أبي سنان قدم له سكر من الأهواز فربح فيه مالا كثيرا، فدخل عليه قوم من إخوانه يهنئونه بذلك، فوجدوه في ناحية الحجرة يبكي، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذه نعمة من الله عليك، ففيما البكاء؟ قال: إني خشيت والله أن يكون ذلك سكرا فاستدراجا، وإني أستغفر الله من نسياني ما ذكرني به ربي ومن غفلتنا عن ذلك. حدثني محمد قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن حفص القرشي قال: بعث بعض الأمراء إلى عمر ابن المنكدر بمال فجاء به الرسول فوضعه بين يديه، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، ثم جاء أبو بكر فلما رأى عمر يبكي جلس يبكي لبكائه، ثم جاء محمد فجلس يبكي لبكائهما، فاشتد بكاؤهم جميعا، فبكى الرسول أيضا لبكائهم، ثم أرسل إلى صاحبه فأخبره بذلك، فأرسل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يستعلم علم ذلك البكاء، فجاء ربيعة فذكر ذلك لمحمد، فقال محمد: سله، فهو أعلم ببكائه مني. فاستأذن عليه ربيعة فقال: يا أخي، ما الذي أبكاك من صلة الأمير لك؟ قال: إني والله خشيت أن تغلب الدنيا على قلبي فلا يكون للآخرة فيه نصيب، فذلك الذي أبكاني. قال: فأمر بالمال فتصدق به على فقراء أهل المدينة، فجاء ربيعة فأخبر الأمير بذلك فبكى وقال: هكذا والله يكون الخير. حدثني محمد قال: حدثني الحميدي عن سفيان قال: كان عمر بن عبد العزيز يوما ساكتا وأصحابه يتحدثون، فقالوا له: ما لك لا تتكلم يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت مفكرا في أهل الجنة كيف يتزاورون فيها، وفي أهل النار كيف يصطرخون فيها، ثم بكى. أسباب البكاء. حدثني محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا مروان بن معاوية عن سيف بن أبي سيف عن ابن لعبد الله بن خازم السلمي عن كعب قال: إن العبد لا يبكي حتى يبعث الله إليه ملكا يمسح كبده بجناحه، فإذا مسح كبده بكى. حدثني محمد بن أبي بلال قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن أبي المهاجر عن مكحول قال: أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني يوسف بن الحكم عن فياض بن محمد قال: كان شيخ هاهنا من قريش سريع الدمعة كثيرا، وكان ما علمته من المتهجدين قليل الآثام معتزلا للناس، فذكرته يوما لبعض علمائنا فقلت: هذا الشيخ طويل الاجتهاد، وما أظنه اقترف إثما منذ 50 عاما أو ما شاء الله، ثم هو الدهر يبكي. فقال للرجل: ما ينبغي أن يكون مثله إلا هكذا ندي العينين دهره. قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأن البدن إذا عري دق، فكذاك القلب إذا قلت خطاياه سرعت دمعته. قال: فعلمت أن ذاك كما قال. حدثني محمد قال: حدثني حكيم بن جعفر السعدي قال: قال لي أبو عبد الله البراثي: لا تندى العين حتى يحترق القلب، فإذا احترق القلب تلهب شغفه فهاج إلى الرأس دخانه، فاستنزل الدموع من الشؤون إلى العين فسجمته. حدثني محمد قال: حدثني مالك بن ضيغم الراسبي عن أبيه قال: كان يقال إن كثرة الدموع وقلتها على قدر احتراق القلب، حتى إذا احترق القلب كله لم يشأ الحزين أن يبكي إلا بكى، والقليل من التذكرة يجزئه. حدثني محمد قال: حدثني حكيم بن جعفر عن مسمع بن عاصم قال: سألت عابدا من أهل البحرين فقلت: ما بال الحزين يجيبه قلبه إذا شاء وتهمل عيناه عند كل حركة؟ فقال: أخبرك عن ذاك، إن الحزين بدا به الحزن فجال في بدنه فأعطاه كل عضو بقسطه، ثم رجع إلى القلب والرأس فسكنهما، فمتى حرك القلب بشيء تحرك، فهاجت الحرقة مصاعدة فاستثارت الدموع من شؤون الرأس حتى تسلمها إلى العين فتذريها حينئذ الجفون، ثم خنقته عبرته فقام. حدثني محمد قال: حدثني أحمد بن سهل قال: قال لي أبو معاوية الأسود: يا أبا علي، من أكثر لله الصدق نديت عيناه وأجابته إذا دعاهما. حدثني محمد قال: حدثني راهوية أبو سهل قال: قلت لسفيان بن عيينة: ألا ترى إلى أبي علي، يعني فضيلا، لا تكاد تجف له دمعه؟ فقال سفيان: إذا قرح القلب نديت العينان. ثم تنفس سفيان نفسا منكرا. حدثني محمد بن عباد المكي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن عياش قال: البكاء من 7: البكاء من خشية الله القطرة منه تكف من النار أمثال البحور، ورجل فاضت عيناه من خشية الله، والبكاء من السرور، والبكاء من الكرب، والبكاء من السكر، والبكاء من الخوف، والبكاء من الألم. البكاء عند قراءة القرآن. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن حسين عن هلال بن يساف عن أبي حيان عن عبد الله قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أليس تعلمت منك يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال لما نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها بكى أبو بكر الصديق رحمه الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال أبكتني يا رسول الله هذه السورة. وبإسناده حدثني حيي قال سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي يذكر أن عقبة بن عامر وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن فقال له عمر اعرض علي سورة براءة فقرأها عليه فبكى عمر بكاء شديدا ثم قال ما كنت أظن أنها أنزلت. حدثني الحسن بن الصباح قال حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن واقد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أتى على هذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله بكى حتى يبل لحيته البكاء ويقول بلى يا رب. وحدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن رباح قال كان صفوان بن محرز إذا قرأ هذه الآية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بكى حتى أقول قد اندق قضيض زوره. حدثني إسحاق بن داود قال حدثنا أبو السري سهل بن محمود عن يوسف بن الغرق عن الهيثم بن جماز قال شميط يعني ابن عجلان كل دمع يجري من القرآن فمرحوم من عند الله. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبيد الله بن محمد قال سمعت أبي يقول قال فضل الرقاشي ما تلذذ العابدون ولا استطارت قلوبهم بشيء كحسن الصوت بالقرآن وكل قلب لا يجيب على حسن الصوت بالقرآن فهو قلب ميت. وقال الفضل وأي عين لا تهمل على حسن الصوت إلا عين غافل أو لاه. وحدثني محمد قال حدثني محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة قال كان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ عنده. حدثني محمد قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني عن أبي معشر قال كان محمد بن قيس إذا أراد أن يبكي أصحابه قرأ آيات قبل أن يتكلم وكان من أحسن الناس صوتا فإذا قرأ بكى وأبكى. قال ثم يتكلم بعد ذلك. قال وكان محمد بن كعب يتكلم ودموعه سائلة. حدثني محمد قال حدثنا يونس بن يحيى أبو نباتة قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة وقرأ عنده رجل وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه فقام عن مجلسه فدخل بيته وتفرق الناس. وحدثني محمد قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة أن عمر بن عبد العزيز قال لابنه اقرأ فقال ما أقرأ؟ قال سورة قاف فقرأ حتى إذا بلغ وجاءت سكرة الموت بالحق بكى ثم قال اقرأ يا بني. قال ما أقرأ؟ قال سورة قاف حتى إذا بلغ ذكر الموت بكى أيضا بكاء شديدا ففعل ذلك مرارا. وحدثني محمد قال حدثنا إبراهيم بن زكريا القرشي عن معتمر قال صلى بنا أبي فقرأ سورة قاف في صلاة الفجر فلما انتهى إلى هذه الآية وجاءت سكرة الموت بالحق غلبته عبرته فلم يستطع أن يجوز فركع. حدثني محمد قال حدثنا الصلت بن حكيم قال قرأ لنا قارئ بمكة وجاءت سكرة الموت بالحق ونحن على باب فضيل فجعلنا نسمع نشيجه من العلو. حدثني محمد قال حدثني زهدم ابن الحارث عن سفيان قال كان طلق إذا قرأ بكى وأبكى وكان إذا قرأ لم يسمعه أحد إلا بكى من رقته وحسن صوته. قال وقالت له أمه ما أحسن صوتك يا بني بالقرآن فليته لا يكون وبالا عليك غدا في القيامة. فبكى حتى غشي عليه. حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد التيمي قال حدثنا سعيد بن الفضيل مولى بني زهرة قال حدثني رجل من بني ضبة قال شهدت رجلا قرأ عند عمر بن عبد العزيز فلما انتهى إلى هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم بكى عمر حتى اشتد بكاؤه ثم ازداد بكاؤه فلم يزل يبكي حتى غشي عليه. حدثني محمد قال حدثني عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال قرأ الحارث بن سويد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فبكى ثم قال إن عذاب الآخرة لشديد. حدثني محمد قال حدثني أبو عمر الضرير قال حدثنا الحارث بن سعيد قال كنا عند مالك بن دينار وعنده قارئ يقرأ فقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها فجعل مالك ينتفض وأهل المجلس يبكون ويصرخون حتى انتهى إلى هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فجعل مالك والله يبكي ويشهق حتى غشي عليه فحمل من بين القوم صريعا. حدثني محمد قال حدثني عبد الله بن نافع المديني قال حدثنا أبو مودود قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز قرأ ذات يوم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا فبكى بكاء شديدا حتى سمعها أهل الدار فجاءت فاطمة فجعلت تبكي لبكائه وبكى أهل الدار لبكائهم فجاء عبد الملك فدخل عليهم وهم على تلك الحال يبكون فقال يا أبه ما يبكيك قال خير يا بني ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه والله يا بني لقد خشيت أن أهلك والله يا بني لقد خشيت أن أكون من أهل النار. وحدثني محمد قال حدثني زهد بن الحارث عن عبد الله بن رجاء عن هشام بن حسان قال انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن فانتهينا إليه وعنده رجل يقرأ فلما بلغ هذه الآية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع بكى الحسن وبكى أصحابه وجعل مالك يضطرب حتى غشي عليه. حدثني محمد قال حدثني محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال قرأ رجل عند أبي والطور وكتاب مسطور حتى انتهى إلى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال فبكى القوم حتى ما كنت أسمع قراءة القارئ. حدثني محمد قال حدثنا إبراهيم بن الشماس قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن حبيب عن مقاتل بن حيان قال صليت خلف عمر بن عبد العزيز فقرأ وقفوهم إنهم مسؤولون فجعل يكررها لا يستطيع أن يجاوزها يعني من البكاء. حدثني محمد قال حدثني عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش قال كان أبو صالح مؤذنا فأبطأ الإمام فأمنا فكان لا يكاد يجيزها من الرقة يعني من البكاء. وحدثني محمد قال حدثني خالد بن عمرو الأموي قال حدثنا عبد الأعلى بن أبي عبد الله العنزي قال رأيت عمر بن عبد العزيز خرج يوم الجمعة في ثياب دسمة ووراءه حبشي يمشي فلما انتهى إلى الناس رجع الحبشي فكان عمر إذا انتهى إلى الرجلين قال هكذا رحمكم الله حتى صعد المنبر فخطب فقرأ إذا الشمس كورت فقال وما شأن الشمس وإذا النجوم انكدرت حتى انتهى إلى وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت فبكى وبكى أهل المسجد وارتج المسجد بالبكاء حتى رأيت أن حيطان المسجد تبكي معه. وحدثني محمد قال حدثني روح بن سلمة الوراق قال حدثني الحكم بن نوح قال كنت مع ضيغم بعبادان فزاره بشر بن منصور فقال ضيغم ويحك يا حكيم انظر لنا بعض أصحابنا ممن يقرأ فإن بشرا يعجبه حسن الصوت فانطلقت فأتيت بإنسان فارسي حسن الصوت فقالوا لي لا تقل له يقرأ حتى يهدأ أهل الدير. فلما سكنت الرجل وهدأ الناس قالوا له خذ الآن، فجعل والله الفارسي يقرأ والقوم يبكون وينتحبون. قال ثم أخذ فجعل ينوح بالفارسية، وجعلوا والله يصرخون كما تصرخ الثكلى. قال حتى استيقظ أهل الدير واجتمعوا، فأما بشر فغشي عليه تلك الليلة مرارا. قال وأما أبو مالك فجعل يقوم ويقعد حتى ظننت أن عقله قد ذهب. قال فبتنا والله بليلة أطيب ليلة وألذ عيش. فكان بشر يقول لي بعد ويحك يا حكيم ما فعل الفارسي، ويحك يا حكيم يقتل الناس ذاك الفارسي، هكذا عيانا بصوته. حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قرأت على عائشة هذه الآيات فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فبكت وقالت رب من وقني عذاب السموم. حدثني محمد قال حدثني روح بن سلمة الوراق قال حدثني عبد العزيز من ولد توبة العنبري قال كنا نجتمع كثيرا، قال فبتنا ليلة بعبادان في أول ما اتخذت. قال ومعنا ليلة إذ الربيع بن صبيح وبكر بن خنيس الكوفي وعدة من الفقهاء، إذ قالوا قد جاء عبد الواحد بن زيد، فبشله القوم جميعا فدخل علينا، وكان رجل يقرأ، فدخل عبد الواحد وقد انتهى القارئ إلى هذه الآية: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فصاح وأي أذان دون، فضج القوم بالبكاء، وسقط عبد الواحد مغشيا عليه، فقام الربيع وأصحابه فأحاطوا به، فجعلوا يبكون وهو بينهم صريع، فلم يزالوا على ذلك يبكون حتى ضربه البرد في السحر فأفاق. حدثني محمد قال حدثنا أحمد بن سهل الأردني قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن شيبان عن الشعبي قال سمع عمر بن الخطاب رجلا يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فجعل يبكي حتى اشتد بكاؤه، ثم أخذ يضطرب. فقيل له في ذلك فقال دعوني فإني سمعت قسم حق من ربي. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا أبو خريم قال قيل للحسن إن هاهنا قوما إذا استمعوا القرآن بكوا حتى تعلو أصواتهم. فقال الحسن لم يزل الناس على ذلك يبكون عند الذكر وقراءة القرآن.